إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 43. قال رحمه الله: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. هذا السبب فيه هو الجهل بوضع هذه السلعة، لأنه جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وأمور أخرى في مثل هذه الأشياء، والسبب في هذا أنه لا يتحقق بهذا التصرف العلم بالمبيع. فلو قال مثلا: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، قد يلمس ثوبا قيمته 100، لكن في الغالب البايع ما يضعها إلا أنها لا تزيد عن هذا المقدار، لكن بعضها قد ينقص. وعلى كل حال، حتى لو رضي أحدهما ولم يرضى الآخر لم يصح البيع. إذا قال: أي شيء لمسته فهو بكذا، أو أي شيء من هذه الأثواب ويأخذ ويرمي إليه، أي شيء رميته عليك فهو بكذا وكذا، بدون أن يتفحص كل واحد منهما هذه السلعة المبيعة فهو. والسبب في هذا من أجل نفي الغرر، حتى لا يغتر البائع ولا يغتر المشتري، لأن لا يفوت على البيع شيء كان ينبغي أن لا يفوت عليه، ولا أن يلزم البائع بدفع ما لا يلزمه من دفع السلع. كل ذلك لأجل يكون البائع والمشتري على بين. ولهذا في الحديث الصحيح: إذا صدق المتبايعان وبين بورك لهما في بيعهما. والتبيين لابد أن يكون يحصل به العلم للمشتري والبائع. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن المنابذة، وهو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. هذه المنابذة يمكن تكون في الأثواب، يمكن تكون بغيرها بأنواع من السلع، لا يكون عن تفحص السلعة وما فيها من ميزات، اكتشاف ما فيها من ميزات، أو اكتشاف ما قد يكون فيها من عيوب. فلا بد للمشتري والبائع أن يكون علم كل واحد منهما بالسلعة مما يحمل المشتري على القبول، ومما يحمل البائع على إجازة البيع. وما كان من إجراءات فيها تغرير وغرر فإن ذلك لا يرتب التملك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول: ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا. هذا من نوع الأمثلة. فلو قال: ارمي هذه الحصاة، وأي حد تبلغه من الأرض فهو لك بكذا وكذا، صدق عليها أيضا بيع الحصاة. إذا رمى حصاة وأصابت، لو فرض أنه رمى حصاة على أغنام أو غيرها، قال: أي دابة وقعت في هذه أصابت الحصاة فهو بكذا وكذا. وكل هذه من العقود التي لا تشتمل على بيان السلعة التي يراد بيعها، لا من حيث المالك لها ولا من حيث مريد التملك. فنهى الشارع عن شيء إلا لأجل ما فيه من المضار التي تكون أكثر من المنافع. صلى الله عليكم. قال: أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. وعن بيع الرجل على بيع أخيه. في السابق هذه البيوع الحصاة والمنابذة والملامسة ونحوها من أجل إزالة الغرر على الطرفين، أن لا يفوت على البائع مصلحة خفيت بهذه التصرفات، أو أن لا يفوت على البائع على المشتري معرفة السلعة وما قد يمنع من الرغبة فيها ونحو ذلك. جاء في الأمور الأخرى التي فيها ضرر على الناس بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه، لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه. وله أمثلة، يمكن يأتي إنسان يريد أن يشتري سلعة ما ويفاوض شخصا عليها ويكون هناك اطمئنان عند المشتري وعند الراغب في البيع، فيأتي متطفل ويقول للراغب في السلعة عندي سلعة مثل هذه ولكن أعطيك إياها بأقل من هذا السعر، أو يقول للمشتري عندي سلعة أشتري سلعتك التي أنت تعرضها في البيع بكذا ويزيده بالثمن. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن شراء رجل على شراء أخيه. ويجب عليهما أيضا أن لا يكذب فيه، لا يقول الواحد أنا لم أشتري هذه السلعة إلا بكذا وكذا، إلا إذا كان صادقا لم يشترها إلا بكذا، ولا يقول أنني لا أبيع هذه السلعة إلا بهذا القدر، لا يحل له أن يقول ذلك إلا إذا كان صادقا. كذلك لا يقول السعر إنما هو كذا وكذا. ولذلك ينبغي المشتغل في هذه البيوع أن يلتزم الصدق في تصرفاته، لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري. جاء شخص بسلعة يعرضها فسمع شخص من أبلغ وارتاح جالب السلعة أن يبيعها عليه، فقال آخر لا أنا أزيدك إلا إذا كانت السلعة موضوعة في باب المزاد العلني. إذا كانت في باب المزاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض سلعة وقال من يزيد، لما سيمت المبلغ قال من يزيد، لما زاد شخص ما قال إنك بعت على بيع أخيك واشتريت على شراء، فرق بين. لكن لما يأتي البائع يميل إلى أن يبيع، لا يأتي إنسان ويقول له أنا أشتريها منك بأكثر من ذلك، أو يميل المشتري لأن يشتري هذه السلعة من هذا البائع فيأتي شخص ويقول لا أعطيك أفضل منها أو مثلها بأقل، كل هذا من المضارة بالبائع والمشتري، ولا يحل المسلم أن يضر بإخوانه. يا شيخ، يصير الضابط في هذا هو إذا باع أخيه وتفرق عن المجلس تم البيع ما تجوز الزيادة؟ لا، لو كانوا كلهم في مجلس، لا لو كانوا كلهم في مجلس واحد، وأما إذا تفرق فقد لزم البيع، إلا إذا وضع خيارا إن كان بائع ومشتري في مكان واحد فهذا في خيار المجلس ولا يأتي. وإذا كان من باب التخيير إلا أن يتفرق أو يخير أحدهما الآخر هذا ما بالخيار. لكن الممنوع الذي هو داخل في السوم على صوم أخيه أو بيع على بيع أخيه، يقول أنا أبيعك بأفضل منها بأقل من هذا السعر الذي عرض عليك، أو يقول أشتري منك السلعة أنا بأكثر مما يدفعه لك هذا. لكن لو حس في غش من البائع يعني وجهاله عند المشتري، هذا يأتي في بيع حاضر اللباد تلقي الركبان تلقي الجلب اللي يستجاهل بالسوق، أو شخص يخدع يدخل في حديث لا خلابة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن بيع حاضر اللباد. الباد هو الذي يأتي إلى الأسواق لبيع سلعته في يومها. النبي نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر المقيم، يأتي الباء الجالب بأغنام أو بسمن أو بأقط أو بغير ذلك مما يقدم به الجالب، يريد أن يبيعه بيومه ويرحل بثمنا، فيتطفل أحد ويقول لا أنا أبيعه لك بأعرف السوق وأبيعه بأكثر مما يمكن أن يطلب منك. النبي نهى قال لا يبيع حاضر من بعد. لما سئل ابن عباس ما معناه قال لا يكون دلالا له سمسارة، يكون دلالا لهذا الوالد. والنبي بيّن قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني لا يجلب إنسان سمنا مثلا من البوادي أو أقط أو غير ذلك مما يجلب عادة للأسواق، يقدم القادم ليجلب ما معه ويشتري بما يريد أو يرحل بالنفقة بالثمن. النبي نهى المقيم أن يقول للقادم الذي نيته أن يبيع بسعر السوق أنا أبيعه لك فإني أعرف منك بالأسعار، أمثال ذلك. النبي بيّن العلة وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، الاحتمال أن يبيع الجالب بأقل مما تسويه السلعة عادة في الأسواق بين أهل المتاجر هذا محتمل احتمال قوي، فالنبي نهى أن يقوم المقيم ويقول للوافد أنا أبيع لك هذه السلع. والنبي بيّن العلة من المعروف أن الجالب لا يعرف الأسعار بدقة في السوق وإنما يتحرى، قد يضعها أيضا في المزايدة، وقد يتفق أهل السوق أن لا يزيد بعضهم على بعض، وهذا يحصل في الأسواق. جاء السلع العادة أن المشترين عدد من الناس، قد يتفق المشترون على أن واحدا هو الذي يساوم صاحب السلعة والبقية يتفرجون، لكنهم يكونون متفقين على أنه إذا اشتراها هذا أنهم شركاء في الصفقة. هذا يمكن يحصل، قول النبي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، احتمال هذه الأحوال كلها. صلى الله عليه وسلم. قال وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا، وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. هذا النجش يعني كأنه يثير الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني يرفع هذه السلعة بأكثر مما قد تكون عليه لو سكت وهو لا يريد الشراء، هذا عمل محرم، لأن الإنسان قد تأتي السلعة وهو لا يريدها لكن يريد أن ينفع صاحب السلعة، فإذا قال الراغبون في السلعة نشتري بكذا أزاد عليهم هو. وقد يتفق هو والبائع أنه لو استقرت عليه أن البائع ما يبيع عليه. النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن النجش، لا يزيد الشخص بالسلعة إلا إذا كان يريد شراءها حقيقة. في بعض الأوقات وهذا يحصل أيضا، يأتي الشخص يريد أن يجلب السلعة ويقوم شخص إما أن يريد أن يضر بالراغبين في الشراء أو يريد أن ينفع الراغب في البيع، وهو يعلم أنه إذا لما يريد أن يشتري يكون عارفا بالخيار وأمره، فإذا رأى أنهم باعوا عليه وهو يعرف أمر الخيار والخيار في خيار المجلس يتراجع. هذا من الأعمال المحرمة لأن فيها ضرارا بمن في السوق وإضرارا بصاحب السلعة، يريد تفويت يعني يفوته المصلحة أو أن يفوت الناس الاستفادة من الشراء. والمسلم يجب عليه أن يتجنب ما يكون قاصدا من ورائه إضراره بالآخرين، إنه لا ضرر ولا ضرار، ولا يحل المسلم أن يسلك طريقة يريد أن يضر بالآخرين المشترين أو البائعين أو بالطرفين. قد يكون مغالاته في رفع السعر والزيادة تجعل الجالب يظن أن أهل السوق متفقون على أن لا يرفع سعره فيتراجع عن البيع وتفوته مصالح. المسلم الشأن فيه أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه داخل في جميع التصرفات. صلى الله عليه. قال وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. البيعتين في بيعة لابد للبيع أن يستقر بين البائع والمشتري قبل أن يتفرق. لا مانع إذا قال هذه السلعة من أرادها بثمن مؤجل نبيعها بكذا، ومن أرادها بثمن مؤجل بكذا، ثم لم يفترق إلا بعد اختيار الراغب في الشراء لنوع البيع. والمحرم أن يقول هذه السلعة بكذا وكذا، إن جئت بالثمن فهي بكذا حاضر، وإذا لم تأتي به فهي بكذا وكذا، ويتفرق على ذلك. هذا بيع محرم. كذلك إذا قال بعتك هذه السلعة، مثلا بعتك هذه السيارة بكذا على أن تبيعني السيارة تلك بكذا، يتفرقان دون إمضاء بيع أو بإمضاء بيع غير محدد الاستقرار، هذا من البيوع المحرمة. أو مثلا النقود فيها ما هو كذا وكذا، ويقول بعتك هذه السلعة إذا شئت بكذا دينار أو درهم أو دولار أو ريال أو بكذا إلى آخره. لا بد أن يعرف الطرفان البائع والمشتري مقدار الثمن وعدم اقتراب الصفقة من وضع إلى وضع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. بالنسبة للسلع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. يأتي الشخص يعرف الأسواق ويخرج خارج البلد قبل أن يصل إلى الأسواق ويساوم حامل هذه البضائع ليشتريها، فهو في هذا العمل قد ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فإن مخالفته إنما هي مخالفة محرمة. لكن الله جل وعلا يسر للشخص إذا تلقي واشتري ما معه من مال وهبط البلد، وإذا بما باعه يساوي أكثر فله الخيار، إن شاء ألغى هذه الصفقة وإن شاء أجازها. والمتلقي آثم في الحالين، سواء استقر له البيع أو لم يستقر، لأن مجرد مخالفة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع في الإثم. فلا يحل للإنسان أن يتلقى الناس في شراء البضائع. في ذلك الوقت الركبان، الآن السيارات تأتي الحاملات البضائع على اختلافها فيتلقاها التاجر بضائع أرز أو غيره ويشتري السلعة. قد تكون السلعة ارتفعت لأي سبب يعرفه التاجر ويجهله الوافد بذلك المال، فيكون هذا المتلقى بالخيار إذا هبط السوق ووجد أن ما أبرمه من صفقة رتبت تفويت مصلحة الله.